رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى كم نعمة أولى أجلى وكم من مبتلى عافاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه ما لي إذا ضاقت جميع مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا أحد ألوذ بركنه إلا هو ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من والاه